سامحني صغير السن ولا لي بالحياة سنين ولكن التجارب علمتني من بلاويها وما كل الذي جرب وعاش التجربة بالعين كما منه على مركه وجالس يستمع فيها صحيح صحيح اني صغير السن ولا لي بالحياة سنين ولكن التجارب علمتني من بلاويها وما كل الذي جرب وعاش التجربة بالعين كما منه على مركه وجالس يستمع فيها وانا جربت في الذي مضالي من زمان زين وصية والد مصيبة ابنه لا يخليه وصية والد مصيبة ابنه لا يخليها صلاة الفرض قبل العرض يا صاحب عليك تحين وجوب انه اذا حانت عليك انك تصليها تراها تسعد نفسك شقية من عذاب شين وتنزاح الهموم اللي وسط صدرك ما رابيها صحيح اني صغير السن ولا لي بالحياة سنين ولكن التجارب علمتني من بلاويها وما كل الذي جرب وعاش التجربة بالعين كما منه على مركه وجالس يستمع فيها وانا جربت في الذي مضالي من زمان زين وصية والد مصيبة ابنه لا يخليها وضرت لامك ولابوك يا الغالي تراه يعين على فتحة جميع أبواب رزق حال من بها ترى الجنة وهي الجنة تحت أقدامها الثنتين عطها ربك المعطي جزية من يجازيها ورافق في حياتك راعي الطاعة وراعي الدين إذا ما يرفعك ما ظنتي بأنه يوطيها إذا ما يرفعك ما ظنتي بأنه يوطيها ترى الصاحب على ما قيل يا صاحب عليك تبين مواري خوته لا طالت الخوة براعيها تربينا وسط الدنيا بها مله بها تقنين ودين يوصي بنصح اللي ذي يخطي شواطيه صحيح اني صغير السن ولا لي بالحياة سنين ولكن التجارب علمتني من بلاويها وما كل الذي جرب وعاش التجربة بالعين كما منه على مركه وجالس يستمع فيها وانا جربت في الذي مضالي من زمان زين وصية والد مصيبة ابنه لا يخليها نفتح لك على الخير دراي.